ندعت فنوصل بإذن الله تعالى لأسر عقيدتي من كتاب معارج القبول الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى قوله رحمه الله قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وطبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأمان من غير تفريق ولا إهانة. طيب، قال: فتلك يعني الأركان المتقدمة التي هي إيه؟ أركان الإسلام الخمسة التي مر ذكرها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فتلك الخمسة هي أركان الإسلام، قال: فتلك خمسة. ثم قال: وللإيمان ستة أركان. يعني انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن أركان الإسلام، والآن نتكلم عن أركان الإيمان التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمان. الأول منها قال: إيماننا بالله في الجلال. إيماننا بالله تعالى يشمل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ذي الجلال في العظمة والكبرياء الذي هو أهل أن يجلى فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، وما له من صفة الكمال. مؤمن بالله تعالى بربوبيته، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في هذا الكون المالك لكل شيء، ومؤمن بألوهيته وحده سبحانه أنه وحده مستحق للعبادة، وما له من صفة الكمال فنثبت لله ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العليا. وكل هذا قد مر بنا الحديث عنه من قبل، تكلمنا عن الإيمان بالله تعالى وما يتعلق بذلك. هذا يعني أجمل الكلام عن الإيمان بالله لكونه مر ذكره. ونأتي إلى الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. قال: والثاني الإيمان بالملائكة. هنا نتكلم عن الإيمان بالملائكة. من هم الملائكة؟ قال: الذين هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. الملائكة سفرة يعني سفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسل. الكرام خلقا وخلقا، والكرام على الله تعالى. الملائكة يوصفون بأنهم كرام. الكرام في خلقهم يعني خلقتهم كريمة حسنة، وكرام في يعني في خلقهم أخلاقهم كريمة، فهم أهل بر ووفاء وكرم وصدق. وكرام بمعنى أنهم كرام على الله تعالى، يعني لهم منزلة ومكانة عند الله تعالى. قال: البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، المطيعين لله عز وجل. قال: وهم عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور. يعني الإيمان بالملائكة يشتمل على أشياء، نؤمن بكل ما ورد عنهم في الكتاب والسنة من صفاتهم الخلقية ومن صفاتهم الخلقية ووظائفهم وأقسامهم، كل ذلك مما يدخل في الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى: خلق الملائكة من النور، ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولادا. الملائكة ليسوا بناتا لله تعالى ولا شركاء معه ولا أندادا، تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وذكر قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. واضح هذه هذا فيه ثناء على الملائكة. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لك أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله تعالى إيه؟ وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا يعني ما من الملائكة إلا له مقام معلوم، يعني له منزلة معلومة، كل ملك له مقام معين ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يتخطاه. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، ملائكة يصفون يقفون صفوفا بين يدي الله تعالى، وإنا لنحن المسبحون، ملائكة يسبحون بحمد الله تعالى. قال تعالى وجعل له من عباده جزءا، أن الولد جزء من أبيه، وما المقصود أنهم جعلوا الملائكة دعوا أنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك، فجعلوا ذلك لله تعالى جزءا. إن الإنسان لكفور مبين، إلى أن قال سبحانه وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلفهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وذكر آيات الكريمة في الملائكة، منها يعني قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الملائكة لهم أجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، ومنهم من له أزيد من هذا. وقال تعالى يعني من الآيات التي أوردها فيها يعني أن الملائكة تتبرأ ممن عبدهم من دون الله تعالى، فقال سبحانه ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، ملائكة يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله تعالى. وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإذا من عاد الملائكة فهو عدو لله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، ثم نأتي إلى الحديث عن أقسام الملائكة ووظائفهم، الملائكة أقسام وكل قسم له وظيفة وعمل يؤديه ويقوم به، فمنهم الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، هو الموكل بالوحي إلى الرسل الذي ينزل بالوحي من عند الله تعالى إلى رسله. قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلب، قال تعالى نزل به الروح الأمين، وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ذو مرة يعني خلق حسن وهو قوي، قد شديد القوى يعني قواه شديدة فهو قوي عليه السلام، ذو مرة يعني هيئة حسنة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا في يوم المعراج عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته، قال وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، هو رآه على صورته مرتين، مرة في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة النخل، هذا على قول إيه؟ من قال من المفسرين يعني وهم الجمهور أن الضمائر كلها تعود إلى جبريل عليه السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته مرة ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية، رأى مرتين فقط على صورته الحقيقية بالأبطح وهو موضع بمكة، يعني رأى عنده النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام. قال ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات أو بقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. ودحية المخلفة الكلبي صحابي كريم، كان يعني حسنا الخلقة جميلا الهيئة رضي الله عنه، فكان جبريل عليه السلام يختار أن يأتي في صورته إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معظم الأحيان، كان يأتي في صورة دحية، يعني يكون دحية موجودة في مكان آخر أو في نفسه، ويأتي جبريل عليه السلام نسخة من دحية الكلبي على صورته. وقال تعالى فيه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكان عند ذي العرش، له هو ذو قوة وله مكانة عند ذي العرش، مطاع ثم أمين، مطاع ثم يعني مطاع هناك عند الملائكة في الملأ الأعلى، فجبريل عليه السلام مطاع، فهو رئيس الملائكة وهو المقدم فيهم، وهم يمتثلون له ويطيعون أمره. أمين يعني هو أمين عليه السلام. إلى قوله: ولقد رآه، قال وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. هذا في تفسير قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا عندما يتكلم الله تعالى بالوحي من أمره أو بالأمر من أمره، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. الله سبحانه. هنا قالوا الملائكة يقولون الحق، يعني يقولون قال الحق. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث هذا في الصحيح. طيب إذن إيه؟ أول قسم من الملائكة هو جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي. جبريل أيضا عليه السلام له وظيفة أخرى، وهي إهلاك الأمم المكذبة، هو الذي أهلك ثمودا وعادا قوم لوط وغيره من الأمم المكذبة الذين بعث الله تعالى عليهم عذابا، فبعث جبريل عليه السلام بالعذاب. قال: ومنهم الموكل بالقتل وتصاريره إلى حيث أمره الله، وهو ميكائيل عليه السلام. القسم الثاني من الملائكة هو ميكائيل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالقتل أي بماء المطر، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. قال: وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدرها في موضعها من الأرض. الله تعالى أعلم. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. موكل بالنبات وبالقطر وبماء النهر. ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال: عياذا بالله منها من النار. القسم الثالث من الملائكة إسرافيل عليه السلام، وهو منهم الموكل بالصور، والصور هو البوق العظيم، البوق الذي ينفق فيه، هو الموكل بالصور، يعني معه بوق ينفخ فيه. في بعض الحديث القرن، القرن من كان يصنعون من القرن يكون مجوفا، يصنعون من بوقا من فوقه، فهو المركب بالجيل بالصول، وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل. الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالم. فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل إسرافيل عليه السلام ينفخ ثلاث نفخات أو نفختين؟ لأنه ورد يعني في سورة النمل خاصة ذكر الله تعالى نفخة الفزع، قال إن نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فسورة النمل ذكر الله تعالى فيها نفختين، الأولى الفزع والثانية البعث. بقية السورة يذكر الله تعالى فيها نفخة الصعق ونفخة البعث. بعض المفسرين وبعض أهل العلم قالوا نفخة الفزع التي ذكرت في سورة النمل من باب تفسير القرآن للقرآن هي نفسها نفخة الصعق التي ذكرت في السورة الأخرى، فكأنه يعني يحصل في أولها فزع وفي آخرها صعق، فهي نفس النفخة يعني نفخ فيفزع الناس ثم يصعقون، فسميت نفخة الفزع باعتبار ما يحصل في أولها في سورة النمل، وسميت يعني الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض في السورة الأخرى لكونهم بعد أن يفزعوا يصعقون. ثم بعدها نفخة البعث. والرأي الثاني قال لا، يعني عدوا نفخة الفزع نفخة أخرى غير نفخة الصعق. قال النفخة المذكورة في سورة النمل التي يفزع فيها الناس هذه قبل نفخة الصعق، فينفخ مرة فيصعقون، ثم نفخة ثانية، نفخة الأولى فيفزعون، ثم نفخة ثانية فيصعقون، ثم النفخة الثالثة يبعثون. نعم. الصعق يعني الموت؟ الصعق الموت، نعم. إذا صعق الإنسان يعني زي الموت فجأة يعني في النار، يكون في قوته وحياته ونشاطه وكذا، بعدين يصعق فيخف من جديد. قال في مسند احمد وسنن الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد انتقم القرن. القرن هو نفسه البوق وهو نفسه الصور. قال وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له. قال كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني إسرافيل عليه السلام خلاص وضع القرن في فمه وحنى جبهته وأحنى جبهته وانتظر أن يؤذن، ينتظر الإذن من الله تعالى أن ينفخ فيه، أو ينتظر أمر الله تعالى أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ فيه يعني صعق الناس أو فزعوا ثم صعقوا. قالوا كيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال وهؤلاء الثلاثة من الملائكة، يعني أيضا من الفائدة يعني أنه في بعض القراءات القرآنية في غير المتواتر، يعني في قراءة الحسن البصري قال في كل المواضع التي فيها النفخ في الصور يقرأ ونفخ في الصور، ونفخ في الصور جمع صورة يوم ينفق في الصور. فجاء تفسيرها يعني عنه في هذه القراءة أن المقصود بالنفخ في الصور كما ورد في بعض الأثار أن هذا البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام تجمع فيه الأرواح، يعني يوم القيامة تجمع الأرواح في ذلك البوق، وفيه فتحات بعدد الأرواح، يعني كل هذا البوق يعني بوق عظيم، يعني ليس بوقا، بوق عظيم تجمع فيه الأرواح الخلق جميعا، وفيه فتحات بعدد أرواح الناس. فإذا جاء وقت النفخ فإنه ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، كل روح تخرج من إيه؟ من الفتحة التي لها، فتطير فتدخل في صورتها، تكون الأجساد قد أعاد الله تعالى تصويرها، صور للأجساد بلا روح يعني. فالله سبحانه وتعالى يعيد يعني خلق الأجساد، فتكون الأجساد موجودة يعني بدون أرواح، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق، فالأرواح تتطاير مع النخرة، تخرج الأرواح من السوق، وكل روح تطير وتدب في إيه؟ في جسدها فيحيا بأمر الله تعالى. قال: وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتوسل إلى الله تعالى لأنه رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني يتوسل الله تعالى بربوبيته عند التوسل بصفات الله تعالى، التوسل في الدعاء بصفات الله تعالى وأسمائه. فهنا يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، الخاطر الصمد والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يخطب، وهذا كله الثناء على الله تعالى في أسمائه وصفاته، توسلا ليكون ذلك وسيلة لاستجابة الدعاء. ثم يأتي الدعاء الذي فيه الطلب، يقول إيه؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فهؤلاء الثلاثة أفضل الملائكة وأعلاهم منزلة. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح. القسم الرابع من الملائكة هو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. قد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل، لكنها عند الإسرائيليات يعني من أخبار أهل الكتاب، من تسمية جبريل وميكائيل وإسرافيل هذه واردة بعضا في القرآن، جبريل وميكائيل في القرآن، إسرافيل في الأحاديث الثابتة في عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الدعاء لغير المقصور جائز إذا كان معناه صحيحا، إذا كان الدعاء لغير يعني يجوز الإنسان يدعو لغير المقصور إذا كان المعنى صحيحا، لكن لا شك أن الدعاء المقصور أولى يعني، خاصة يعني ما كان فيه تغيير لفظ يسير أو كذا يعني لا يخشى كأنه يعني إيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا اللفظ يعني ممكن يدعو غير المقصور اللهم اغفر لي الله أرحمني يعني غير يعني عنه، بس يجي في دعاء مقصور ويغير يعني كلمة مثلا متعمدا يستبدلها لأخرى يعني قاصدا أو كده يعني يتنافى مع كمال الأدب يعني مع الدعاء النبوي إذا تعمد ذلك، إذا نسي يعني أو أخطأ وكده لا يتوب يعني إن شاء الله، لكن يعني إذا هو يحفظ الدعاء لا يغير فيه كلمة أو كده يعني لا ينبغي هذا، لكن لو فعل فهو حلال يعني. إن استبدل أقول يسأل البلد يقول رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وقال رب إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام معنى حق يعني، لكن يظل اللفظ النبوي أفضل وأحسن. منه المفكر بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوان، وجاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني اسمه في القرآن ملك الموت، ومن عزرائيل هذا ورد في بعض الآثار مأخوذة عن بني إسرائيل. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هنا تلاحظون توفته رسلنا فذكر يعني أكثر من ملك يعني بصيغة الجمع، فهم أعوان ملك الموت. و قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة يتوفون الكفار فيضربون وجوههم وأدبارهم عياذا بالله تعالى ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إلى قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا النحل ظلم أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل. قال وغيرها من الآيات وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد ثم يسوقونه حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت. يعني أعوان ملك الموت قد يأتون العبد على حسب عمله إما في صورة حسنة أو في صورة سيئة ويسوقون الروح حتى تصل إلى الحلقوم، يعني يخرجونها لغاية ما تصل إلى الحلقوم، فإذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. قال عندكم يدعونها ولا لا يدعونها؟ فلا يدعونها، هكذا الحديث عن النسخة سبطا لها. فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوق يليق بها، حنوق الرقي يعني. فإن كان يعني من أهل الجنة في أكفان من الجنة وحنوق من حنوق الجنة، يعني طيب من طيب الجنة. وإذا كان من النار والعياذ بالله تعالى فليكفن في أكفان من النار الملهوية. فالناس في الدنيا يكفنون الجسد والملائكة يكفنون الروح، يعني يخرجون الروح ويكفنونها ويقمطونها. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح يعني وصلت إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون إلى الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا يرون الملائكة، لا يرون الملائكة، الملائكة هم بجوار الميت يقبضون روحه والناس حول الميت لا يرون الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين ومحاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين، تردون الروح مرة أخرى إلى الجسد. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر الآية الكريمة. نعم. فعل رجع هذا يستعمل يعني كفعل متعدد وفعل لازم في آن واحد. أحيانا يقول رجع الشخص رجع محمد بن علي بن رشيد، بس في هذه الحالة. فعل رجع ولا متعدين في هذه الآية. ترجعونها يعني ترجعون الروح. نعم كانت فطرت يعني مرات يأتي لازمة مرات يأتي متعددة. بنفس الصيغة ما قلت ترجع؟ لا قلت رجع زيد. قال ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله، هذا صنف آخر وقسم آخر من الملائكة وهم الموكلون بحفظ العبد في حله وارتحاله، يعني في سفره وإقامته وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات، قسم من الملائكة هم المعقبات. قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى ويرسل عليكم حفظا. قال ابن عباس والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، من أمامه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. يعني مرات الإنسان يتعرض إلى بعض المصائب فيسقط شيء ثقيل، أو يسقط الإنسان نفسه في مكان عالٍ، ولا يصطدم بشيء أو يلتطم به، وإذا به يخرج إيه سالم. الناس يتعجبون يعني مثلا كيف مثلا سقط هذا الشيء الثقيل وكذا، أو ما يكون على بعد مثلا يعني أنملة من الإنسان إذا به ينحرف عنه ويبتعد وكذا. فهذا من عمل المعقدات، يعني هذا الشيء ولم يقدر عليه أنه هو يؤذى بهذا الشيء، مثلا ينجو من حريق أو غرق أو كذا، يكون خلاص على وشك الإصابة به، فإذا به كأنه يعني حمل بعيدا عن هذا الشيء المؤذي فلا يصيبه بأذى، لأنه لم يقدر عليه هذا الشيء. فإذا جاء القدر الإنسان يعني قدر عليه أن يصيبه مثلا هذا الحرق أو الغرق أو الهدم أو الشيء المقدر عليه، خلى بينه وبينه فينزل عليه هذا الشيء ويصيبه بأمر الله تعالى. لكن الشيء الذي لم يقدر عليه فهم يبعدونه عنه ويحولون بينه وبينه. وتوضيح السياتي هنا قال حاضر ممكن نقرا هذا، بس قال مجاهد: ما من عبد الا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوان. اذا جاء جني يصيب باذى، او انس يصيب باذى، او حيوان يصيب باذى، فما منها شيء ياتيه الا قال له الملك وراءك الا شيء اذن الله فيه فيصيب. يعني لو صام وهو نائم او هو مستيقظ وهو في حله في ارتحاله، اذا جاء انسان يؤذيه او جني او دابه وليس مقدرا على الانسان ان يصيبه اذى من هذا الشيء، الملك يقول له وراءك يبعده الى فلا يستطيع ان يصل اليه ذلك. فاذا جاء الشيء الذي اذن الله فيه خلى بينه وبينه فيصيبه باذن الله. نعم نعم. لا غير الكرام الكاتبون غير المعقدات، المعقدات دول بس وظيفتهم هو حراسة الإنسان وحفظه من المصائب. سواء كان نعم سواء كان طائعا أو عاصيا. والمعقدات غير المعقدات والحفظة، المعقدات يقال لهم الحفظة، وهؤلاء غير الكرام الحافظين. الكرام الحافظين هؤلاء الذين يكتبون أعمال العبادة قسم آخر. قال ومن ثم قال وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار. قال ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر. هذا نوع اخر من الملائكه، انهم الذين يحفظون عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظا. يعني يقول الحفظة تشمل النوعين، يعني يرسل عليكم حفظا تشمل المعقدات وتشمل الكرام الكاتبين ايضا. الكرام الكاتبون هم حافظون ايضا او حفظه، وهؤلاء يحفظون عمل العبد يعني ويكتبونه ويدونه، والمعقدات يحفظونه من المصائب. قال تعالى فيهم: ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هل يحسبون أن الله تعالى يسمع السر والنجوى؟ قال بلى، يعني الله تعالى يسمع السر ويسمع النجوى. ثم قال: ورسلنا لديهم يكتبون. زيادة على ذلك، الله تعالى يسمع السر والنجوى والرسل يكتبون إيه؟ أعمال العبد. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال لأصحابه يوما، قال لهم إيه؟ رأيتم لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، أكنتم تتحفظون في حديثكم لو معكم الآن جاسوس جالس يسمع الحديث ويبلغ السلطان؟ مفيش حد هيتكلم على السلطان بشيء، أكنتم تتحفظون؟ قالوا نعم. قال فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله. قال معكم لأن معكم من يرفع الحديث إلى الله سبحانه رحمة الله. قال معكم ملائكة يرفعون الحديث إلى الله. قال انتبه لكلام كلمة يصعدون. فقال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمتلقيان يعني اللذان يتلقيان عمل العبد وهما إيه؟ ملك الحسنات وملك السيئات. عن اليمين وعن الشمال قعيد. واحد قاعد عن اليمين واحد آخر قاعد على الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى عتيد يعني حاضر. حاضر يعني حاضر موجود يعني لا يفارق الناس. ورقيب يراقب. قال فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة مثل دعاء لله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. فكان علقمة يقول كم من كلام قد منع عنه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. قال هذا الحديث منع عنه كلام كثير خاصة أن يكون من سخط الله صار يعني يحاسب نفسه قبل أن تخرج منه الكلمة يفكر فيها ألف مرة. قال رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. وذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات. كاتب الحسنات اللي قاعد عن اليمين الله تعالى قال قعيد يعني قاعدون يعني قاعد عن اليمين والآخر قاعد عن الشمال. فقال كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 10 ضعاف وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يسبح. قال له أعطيه مهلة 7 ساعات لعله يسبح. نعم في بعض نعم فرصة سبحانه وتعالى. نعم في بعض الفاظ الحديث تركه 6 ساعات بعض الحديث فيها 6 ساعات لكن الرواية الحمد لله فيها ساعة زيادة كان يفتح مجالاً نسأل الله العافية. فإذا يعني استغفر وتاب خلال هذه الفترة لا يكتبها عليه لأن ما يسجلهاش إلا بعد مضي 7 ساعات وهو لم يكتب ولا يستغفر من الذنب فيكتبها عليه. الصلاة هذا ليس معناه الإنسان مؤمن يأخذ حديث يعني حديث الوعد وحديث الوعيد أو حديث الخوف والرجاء يعني قد لا يؤمن يعني ممكن الإنسان يأجل التوبة 7 ساعات ولا 6 ساعات قد يأتيه أجل قبل أن يتوب يعني ليس معنى هذا الإنسان يصوف التوبة. قال أبو الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا رواه البغوي يعني كما ذكر. قال وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز بي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا به او يعملوا به. فان حديث النفس لا يسجل طالما لم يتكلم به او يعمل به. وفيه عنه ايضا يعني في الصحيح عن ابي هريره ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها 10 جيدا عندنا ايه اربع درجات يعني هم بالسيئه وعمل السيئه وهم يعني هم بالسيئه ولم يعملها هم بها وعملها هم بحسناته ولم يعملها هم بها وعملها طب هم بالسيئه ولم يعملها لا تكتب عنه بس طبعا هنا ايه الحديث يعني مفسر بعضها بعضا يعني هنا الذي هم بالسيئه ولم يعملها لا تكتب عنه لكن ورد في بعض الاحاديث زي حديث مثلا ايه اللي هو الذي القاتل والمقتول في النار قالوا ما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه بل هذا هم بالسيئه ولم يعملها كتبت عليه كانه عمل فهنا قالوا الفرق بينهم انه قد يهم بالحسنه او يهم بالسيئه ولا يعملها خوفا من الله تعالى وفي شخص اخر لم يعملها يعني مع عزمه واصراره عليها لكنه لم يعملها لعدم تمكنه منها يعني في شخص هم بالسيئه وهو يريد ان يعملها لكن تحتاج الى يعني توفر مثلا قوه او مال او ظروف معينه غير متوفره له فهو يعني لو توفرت الظروف عملها لكن هو العزم عنده على فعلها فهذا يكتب كانه عملها لكن الذي تركها ورد ايضا الذي تركها خوفا من الله تعالى تكتب له حسن يعني في هذا الحديث لا تكتبوها عليه في حديث اخر كتبت له حسنا قال فانما تركها من جرائي يعني اذا تركها خوفا من الله فتكتب له حسنا ايضا لانه ترك السيئه خوفا من الله يعني هم بالسيئه ولم يعملها خوفا من الله تكتب له سيأتينا بعد الله قليلا وكذلك يعني بعض العلماء ايضا يفرق بين الهم اللي هو يعني الذي لا تكتب لمجرد يعني خاطر الانسان فصده وصرفه غير الهم اللي هو يعني هم الاصرار والعزم يعني في هم خطرات وهم اصرار فقال يعني هذا احد التفسيرات الوارده في قصه يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه قالوا هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات يعني مجرد خاطر الانسان فتعوذ بالله منه ودفعه يعني فهذا الخاطر يهجم على الانسان من غير قصد او اراده فيتعوذ بالله منه ويصرفه يعني زي فكره سيئه عرضت للانسان تعوذ بالله منها ويصرفه غير هم الخطرات هذا لا يؤاخذ به الانسان غير هم الاصرار اللي هو يعني هم بمعنى الاراده والعزم يعني عنده اراده جازمه مش مساله خاطر عرض لا من بدا يعني يقدر ويرتب يعني في نفسه وعنده عزم على فعل الشيء واراده جازمه لفعله فهذا هم الاصرار فهذا الذي يعني اذا تركه خوفا من الله كتب له حسنه واذا تركه يعني لعدم قدرته على فعل السيئه كتب له السيئه اذا كان هم الاصرار طيب فهنا قال وفي اخرى في حديث اخر احنا ذكرنا الهم الحديث اللي معنا هنا هم بحسن اذا هم بحسنه ولم يعملها كتبت حسنه وان عملها كتبت عشر حسنات اللي في الروايه التي معنا في روايات قال الله عز وجل اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها كتبتها له حسنه وان عملها كتبتها له او كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف هنا في زيادة إلى 700 ضعف يعني الحسنات أيضا ليس فقط 10 بل قد تضاعف أكثر من 10 وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة والحديث الآخر يعني في رواية مشابهة لما سبق لكن الرواية التي تخالفها اللي هي ما بعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا تلاحظون هنا استعمل لفظ يريد مش لفظ هم يعني فالإرادة يعني هي أكبر من الهم يعني الإرادة اللي هي هم الإصرار يعني والعزم فقالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو تعالى أبصر به فقال اكتبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرال. من جرال يعني من أجل والخوف منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. سيئة واحدة بس، تكتب سيئة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فليعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر سيئات، عشر حسنات كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد في رواية أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني الذي يهلك هذا الذي رجحت أحاده على عشرات، يعني من الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، السيئة بمثلها أو تمحى. فالذي ترجح سيئاته على حسناته هذا معناه أن يعني عمل من السيئات أكثر من 10 أضعاف ما عمل من الحسنات. يعني لا يهلك على الله إلا هالك، إلا مستحق إلى الهلاك، يعني أسرف على نفسه في الذنوب ودخل على نفسه بالطاعة والخير. وقال الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر. يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، لا في قبلها يقول: حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. وإذا مات الإنسان طويت صحيفته، هذا الأثر يعني جميل وفيه فائدة يعني زيادة، أين مصير هذه الصحيفة بعد موت الإنسان؟ صحيفة الحسنات والسيئات. قال: إذا مات الإنسان طويت هذه الصحف ووضعت معه في قبره، وجعلت في عنقك معك في قبرك، وضع في عنق الإنسان معه في قبره حتى تخرج يوم القيامة، يعني عندما تتطاير الصحف. هذا معنى إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الصحف تطير، كل إنسان تطير صحيفته، تطير وتأتيه عند عنقه. فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ثم يقول: عدل والله أو عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. في بعض القراءات يعني يقول: إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة، يعني نفس هذا الطائر يخرج يوم القيامة كتابا، أن هو الطائر هو نفسه الكتاب الذي يخرج له يوم القيامة. نعم. مفيش تعارض، هذا استثناء، يعني دائما اذا عندنا قاعده في الاصول الخاص يقضي على العام، يعني اذا عندك نص عام ونص خاص، الخاص يقضي على العام، يعني عندنا نصوص ان الانسان ده مات انقطع عنه او طويت صحيفته، هذا عام، والاخر خاص، قال: الا من كذا، فهذا ايه؟ لذا كل النصوص العامة التي فيها من العمل القطع لموت الإنسان سنخصصها بعدة استثناءات إلا ما كان يعني أثرا من آثار عمله، ولد صالح يدعو له من ولد من سعي أبيه إلى صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فهذا يكون الإنسان في قبره ولكن صحيفته ما زالت مفتوحة يضاف إليها، يضاف إلى حسناته أشياء. يعني الأصل أن العمل ينقطع لكن هذه الأشياء تضاف إلى صحيفته إلى يوم القيامة، ظل عمله زاد فيه. قال ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري في باب قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. تعرفون هذا في النحو يسمون لغة أكلوني البراغيث، تعرفون إمام ابن مالك يحب أن يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. دائما معظم العرب معظم قبائل العرب عندهم أن الفاعل إذا كان يعني جمعا أو لفظا دلا على الجمع إذا عندك فعل وله فاعل اسم ظاهر، فإذا كان الفاعل هذا الاسم الظاهر يدل على الجمع الفعل لا يقترن به واو الجمع. يعني تقول مثلا إيه حضر الرجال، لا تقول حضروا الرجال وإنما تقول حضر الرجال، أن يكون الفاعل اسما ظاهرا يدل على الجمع فالفعل يخلو من ايه من علامه الجمع، ما يكونش في علامه جمع في الفعل. تقول حضر الرجال، خرج الناس، دخل الطلاب وهكذا، يعني فما تحطش علامه جمع. لكن كان بعض قبائل العرب اظن اسمهم بنو الحارث بن العنبر ومش عارف بعض القبائل كانوا يعني يضعون علامة الجمع في الفعل إذا كان الفاعل جمع، فيقولون حضروا الرجال ودخلوا الطلاب وهكذا يعني. فعلى هذه اللغة ورد هذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. اللغة المشهورة يقولون يتعاقب فيكم ملائكة، هذه لغة عامة نعم. وهذه اللغة وردت في القرآن في موضعين، حد يعرفهم؟ هي لغة أكلون البراغيث، لغة يتعاقبون فيكم، وردت في القرآن في موضعين فقط. لا واحدة منهم اللي هي قوله تعالى فيما عموا وصموا كثير منهم، عموا وصموا كثير منهم، يعني لغة عامة العرب يقولون عنا وصمنا كثير من ذلك، قال تعالى عموا وصموا كثير منهم. والموضع الآخر قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، وهذه اللغة المشهورة يقولون وأسروا النجوى الذين ظلموا، لكن الله تعالى قال وأسروا النجوى الذين ظلموا في واو الجمع دل على الجمع. فيها توجيهات للنحاة وكذا يعني تأول هذه المواضع أو كذا حتى يخرجوها على اللغة المشهورة، لكن بعض المحال قال لنا أن نقول إن هذين الموضعين وردا على تلك اللغة. إيش سموها اللغة؟ سموها لغة أكلوني البراغيث، لأن رجلا من أهل تلك القبيلة قال أكلوني البراغيث، والعرب يقول أكلتني البراغيث، يعني لكن هو كان يقولون هؤلاء القوم الذين يقولون أكلوني البراغيث، وكيف العرب يقولون أكلتني البراغيث، ما يقولش أكلوني فهو القلق. أظن قال يوم بن الحارث بن العنبر أو كذا. قال فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لكن استطرادا كذا لطيفا مشتاقا. قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم منك كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعني قسم آخر من الملائكة وهم الذين يتعاقدون بالليل وبالنهار، هؤلاء الذين يرفعون عمل الليل ويرفعون عمل النهار. الليل يعني هناك رفع الأعمال إلى الله تعالى، إنه رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنة. الرفع اليومي اللي هو في صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني العمل اللي يعمله من الفجر للعصر في صلاة العصر يرفع إلى الله، واللي يعمله من العصر إلى الفجر في صلاة الفجر يرفع إلى الله. الملائكة يعني لهم من نوبتان، يعني الملائكة الذين يرفعون الأعمال إلى الله يجتمعون في صلاة الفجر، وبعدين يكون لسه ملائكة النهار نزلوا وملائكة الليل يصعدوا، وملائكة الليل يصلون الفجر ويصعدوا. ملائكة النهار يعني يكون ملائكة النهار يكونوا نازلين يعني لصلاة الفجر، والعصر بالعكس، يعني صلاة العصر برضه يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يصلون العصر، بعدين يصعد ملائكة النهار وملائكة الليل يعني يقوم إلى الفجر. هذا الرفع اليوم الأسبوعي يوم الاثنين والخميس. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أسامة بن زيد قال يا رسول الله يعني أراك يومان أراك تصومهما إن دخل في صومك وإلا صمتهما، أي اثنين والخميس. قال هذان يومان ترفع فيهما أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين لأنهما ترفع فيهما أعمال الأسبوع، يعني على مرتين. وهناك الرفع قال وشهر لم أرك تصوم شهرا بعد رمضان إما تصومه، يريد شهر شعبان، فقال ذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يكسر الصيام في شعبان لأنه فيه الرفع السنوي، يعني زي كأنه زي تقرير سنوي كده عن أعمال السنة يرفع في شعبان. في تقرير عن أعمال الأسبوع كده مرتين، مرة الاثنين ومرة الخميس، في تقرير يومي عن عمل العبد كده في الليل والنهار يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ورواه مسلم أيضا وفيهما عن أبي في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يخفض القسط ويرفع يحفظ الصواب يخفض الصواب يخفض يعني يخفض كما بالخاء والفاء والضاد. نعم صحيح، هو يخفض القسط ويرفعه. القسط هو الميزان او العدل، يعني قالوا في التفسير يخفض ويرفع، يعني يعز ويذل ويلغم ويفقد ويقدم الناس. قال ومنهم المؤكلون بفتنه القبر وهم منكر ونكير، قسم اخر من الملائكه وهم منكر ونكير، وسياتي ان شاء الله الحديث عنه. هذان اللذان يسالان العبد من ربك ونبيك ومن نبيك. ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قبلها جنات عدن، وبعدين قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهؤلاء الملائكة الذين خزنة الجنة والمقدم فيهم رئيسهم وكبيرهم رضوان. ومنهم المبشرون المؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة، وذكر تعالى أن تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند الاحتضار. وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة المركبون بتبشير المؤمنين عند الاحتضار وعند البعث يوم القيامة. ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله تعالى منها، وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 ومقدمهم مالك عليه السلام، عليه السلام قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر الآية قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فيفعلون ما يأمرون وقال تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى آخر الآيات فهؤلاء 19 هم مقدمون يعني زي رؤساء خزنة جهنم 19 ورئيسهم مالك عليه السلام قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون فورد في بعض الأثار في تفسير الآية الكريمة أن الكفار ينادون ألف سنة ومالك عليه السلام يكون جالسا يعني وسط النار له يعني مقعد جالس كده ويظلون ينادونه ألف سنة يقولون يا مالك ليقض علينا ربك يا مالك ليقض علينا فمن بعد ألف سنة يرد عليهم يقول إنكم ماكثون بسورة الكلمتين دول قلوا إنكم ماكثون نسأل الله العافية مالك ورضوان قال وفي صحيح مسلم أن يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها يعني جهنم عياذا بالله تكون يعني زي القرى كده يعني ولها 70,000 زمام يعني زي فيها الزمام زي الحلقه مربوط فيها حبل يعني فجهنم يؤتى بها ولها 70,000 زمام كل زمام يعني يجر منه يعني يسحبه بيده 70,000 ملك يمسكون بايه؟ بكل زمام منها يجرونها يأتون بها إلى أرض المحشر يعني قال وجيء يومئذ بجهنم يعني جهنم نصائب من تحرك يعني تتنقل فيأتون بجهنم ويسحبونها ويأتون بها يعني قال ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب أو يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وفي الحديث الآخر أن الملك يقول يا ربي مخلقة يا ربي مخلقة أو غير مخلقة واحد أو توأم ذكر أم أنثى شقي أو سعيد ما الرزق وما الأجل فيقضي الله تعالى ما يشاء فيكتب الملك كما أمر الله عز وجل فلا يغير ولا يبدل يعني الملك يسأل الله تعالى هو يعني موكل بالرحم فيقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة ويكتب واحد أو توأم ويكتب ذكر أو أنثى ويكتب فإلى آخره شقي أو سعيد يكتب ما الرزق الله تعالى يخبره يكتب ما الأجل يخبره الله تعالى ويكتب ذلك كله قال فلا يغير ولا يبدل قال ومنهم حملة العرش والكروبيون وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله فالكروبيون هم إيه حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ومفهوم الآية أن حملة العرش ليس اليوم ثمانين يعني ويحمل عرش ربك فوقهم يعني يوم القيامة يحمله ثمانين من الملائكة، مفهومه أنهم اليوم ليسوا ثمانية. قال ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن الصلب في شيء من شعرهم. وذكر أبياتا يعني والله تعالى أعلم بذلك. ثم قال لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضا ثمانية، يعني مفهوم العدد كلمة العدد يعني أضعف أنواع المفاهيم اللي هو يعني مفهوم العدد، يعني ليس بالضرورة أن يعني أن يكون هذا له مفهوم، يعني قد هذا اللفظ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ليس بالضرورة أنه اليوم يختلف عن ذلك اليوم. ورد حديث العناء الذي رواه أبو داود وغيره وتقدم في العلو عند الحديث عن علو الله تعالى، وفيه ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. مر بنا قبل قليل يعني الوعل أو الوعي اللي هو إيه تيس الجبل، يعني تيس الجبل بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا كأنه يفيد يعني أن هؤلاء الأوعال، يعني بعض الحديث وصفتهم بالأوعال وحديث أخرى وصفتهم بالملائكة، فقالوا لعلهم ملائكة في صورة أوعال يعني جمعا بين الأحاديث الله تعالى عنه. لكن حديث الأوعال يعني في سند ضعف، الحديث الذي فيه الملائكة أصح، يعني لو كان يعني في مرتبة الجمع بين النصوص إذا عجزنا عنها الترجيح، يعني إما نجمع أو نرجح، إذا جمعنا نقول ملائكة في صورة الأوعال، إذا جئنا إلى الترجيح نجد الأحاديث اللي فيها الملائكة أصح. نعم. الأظلاف، الظلف اللي هو رجل الحيوان يعني، رجل الحيوان زي الإزاز، في البعير تسمى خف، وفي يعني في الأوعال والبقر وكده تسمى ظلف. نعم. كيف تسمى؟ قاف. هذا قال ابن عباس رضي الله عنه في موضوع الكروبيين من الملائكة، قال ابن عباس الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. ثم ذكر حديث الإيه حديث الصور الطويل، حديث النفخ في الصور. قال فأرجع فأقف مع الناس، فبين نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. هذه من أحداث يوم القيامة يعني الذي سبق. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة. من هذا الحديث أنهم اليوم أربعة أقدام في تخوم الأرض السفلى والأرض والسماوات إلى حجزهم. الحجز اللي هي موضع عقد الإزار يعني أن يكون أقدامهم في الأرض السفلى والأرض العليا والسماوات يعني عند موضع الحجزة اللي هي زي موضع ربط وضع الحزام كده. ثم قال والعرش على مناكبهم لهم زجل في تسبيحهم. يعني الزجل زي يقول الصوت في تقريب أو كلام. يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. قال هذا الحديث رواه ابن جرير والطبراني وغيره. طيب من الملائكة نحن نخلص من الإيمان بالملائكة نمر عليه بسرعة إن شاء الله ثم نصلي العشاء. منهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر يتتبعون مجالس الذكر. مجالس الذكر تشمل مجالس العلم يعني العلم هو نوع من الذكر لأن الله تعالى قال تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني تسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعد إلى ذكر الله يعني إلى خطبة الجمعة فالوعظ في الخطبة سماه الله ذكرا. فازاي ذكر الله تعالى ان كل كلام يذكر فيه اسم الله تعالى فمنه مجالس العلم فانه يذكر فيه اسم الله تعالى وتشمل ايضا مجالس تلاوه القران مجالس يعني يجلس فيها الانسان للتسبيح والتحميد والتهليل والتلبيه كل هذا مجالس ذكر. فالملائكه السياحون يتتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا إلى آخر الإيه الحديث. ومنهم الموكل بالجبال ملك الجبال وهذا عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني عبد ياليل ضمن زعماء بني ثقيف في الطائف وعوده منهم يعني وعندما عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف عندما آذاه أهل الطائف وضربوه عليه الصلاة والسلام رماه بالحجارة حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام فعندما كان راجعا من الطائف فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك ثم قال وهذا ملك الجبال وقال ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. قال الأخشبان هو جبلان في مكة يعني حيطان لمكة يعني يطلق على أهل مكة ورغم أنه كان رجع من الطائف لكن هو إيه؟ إنما خرج إلى الطائف بسبب إيذاء أهل مكة له يعني هو الآن راجع إلى مكة فقال له ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ثم جبل أظن أبي قبيس وقعي قعان أو جبلان يعني أطلق الجبلين على أهل مكة قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أسلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه والبيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة التي في الأرض لو سقط لوقع عليها. البيت المعمور فوق الكعبة يعني لو سقط من السماء السابعة لنزل فوق الكعبة. قال يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني لا تحول نوبتهم بكثرتهم يعني كل يوم 70,000 غير الذين دخلوه بالأمس ومنهم ملائكة صفوف لا يفطرون وقيام لا يركعون ويركعون سجدا لا يرفعون ومنهم غير ذلك. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكر حديث يعني أقطب السماء وحق لها أن تقط يعني صار لها صوت زي صوت الإيه السقف يعني الخشب إذا كان فوق رحيل ثقيل الشيء السقف أو ونحوه إذا وضع فوق رحيل ثقيل فيكون له أطيب يعني بصوت الخشب يعني إذا حمل بثقل ونحوه إذا حمل بثقل يعني. قال أقطب السماء وحق لها أن تقط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد زي رحل البعير إذا جلس فوق شخص ثقيل عليه أو كيف يكون له أطيب يعني ليس في السماء موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. ثم قال نعم وذكر الحديث بهذا المعنى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معبود له موضع محدد يقيم فيه يقوم فيه وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إلى آخر ما ورد ورد عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور العرش وخلق الجان من ماده من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب وفي قبله الملائكة يعني يصفون عند ربها يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها سبحانه. هذا ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الإيمان بالكتب والرسل بإذن الله. صلي العشاء ونرجع لدرس مصطلح الحديث العشاء هذا صلى الله عليه وسلم.